بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كان الصوت ما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه بشارة عظيمة للمؤمنين الخلص، المؤمنين الذين يتبعون القول بالعمل، الذين آمنوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. ولذلك قال: إن الذين آمنوا، إن الذين استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان قولا وعملا واعتقادا، بمعنى أنهم لما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بأفئدتهم وعملوا بجوارحهم بما تقتضيه هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، مما يدل على أن الدعاوى لا قيمة لها إذا لم تدعم بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على صدق تلك الدعاوى. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها ماذا؟ أدعياء. شخص يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا، ومعرض عن الله عز وجل ويتعلق بغير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يلجأ إلى غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فهذا ما ينفعه نطقه بها. بل لا فرق حينئذ بين نطقه ونطق المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. ولذلك مدلول الآية ليس بالأمر الذي يتبادر إلى الذهن، بل هو مواضح من أنه لا بد من إتباع القول بالعمل والاعتقاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولذلك لما قال سفيان بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له ماذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم إيش؟ ثم استقم. يعني لابد من إتباع القول بالعمل، ولا بد من الاستقامة الصادقة وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا نتخذ من دونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إلى أن القول بدون عمل واعتقاد لا ينفع: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وماذا؟ ها؟ إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتنبهوا لهذا. ليس الإيمان بالدعاوى. شخص دائما يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستغيث بالموتى في قبورهم، أو ينذر للمقبورين، أو يقيم عند لهم الأعياد، أو يطلب منهم المدد، فهذا ما شهد أن لا إله إلا الله بل نقضها تماما. شخص يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصلي، تارك الصلاة كفر، يخرج من الملة. فلا بد من مراعاة هذا القيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقاموا. نعم يا عبد الله، استقاموا على طاعة الله وعملوا بما أمرهم الله به، امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، امتثلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نهيه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اجتهدوا في ما يقربهم إلى الله جل وعلا. الذين هم بهذه المثابة تأتيهم البشرى في الدنيا قبل الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وذلك عندما تبلغ الروح الحلقوم ويأتي ملك الموت عند رأس المحتضر ينزع أرواح الكفار كما تنزع أو كما ينزع السوف السفود من الصوف المبلول، ويسل أرواح المؤمنين كما تسل الشعرة من العجين، أو كما يسيل الماء أو قطرة الماء من فم السقاء. فإن الملائكة لا تبقيهم في يده طرفة عين. فأرواح المؤمنين تأخذهم فعلا فورا ملائكة الرحمة، ويبشرونهم بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم يجعلونهم في روحه في كفن من الجنة وحنوط من ماذا؟ من الجنة، في أحسن ريح وأهدأ بال. فيستصعد بها الملائكة كلما مر بسماء فتحت له وقالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: هذه روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم يجعل تعاد روحه، ويقال: اجعلوا روحه في عليين. ثم كما تعلمون بأنه بعد أن يسأل ويجيب أيضا تفتح له روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك وعلى النقيض من هؤلاء الكفار والعياذ بالله، حيث تنزع روحه نزعا كما قال الله عز وجل: والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار، والناشطات نشطا، الملائكة تسل أرواح من؟ المؤمنين، تسل أرواح المؤمنين. فإنه إذا انتزعها ملك الموت لا تبقيها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، بل يأخذونها وقد أعد لها المسوح وهو كفن من النار، فيتصعد في أنتن ريح، فكلما مرت على ملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة وما هذه الرائحة الخبيثة؟ فيقال: هو فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. ثم تطرح طرحا، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم طرحها بقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، أين؟ في مكان سحيق، والعياذ بالله. فإذا على المؤمن أن يعد العدة لذلك، لتلك المواقف، فيكون من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين تتنزل عليهم الملائكة فتبشرهم بالخير وبولاية الله سبحانه وتعالى لهم، وتدلهم على وتطمئنهم بأنه ينتظرهم الخير وينتظرهم يعني التيسير والتسهيل جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك فإن الأمر يتطلب الجد والاجتهاد والعمل ما دمنا في دار العمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذا مات العبد تبعه ثلاثة أمور: ماله وأهله وعمله. فإذا أدخل في قبره تخلف عنه اثنان وبقي معه ماذا؟ واحد، وهو ماذا؟ العمل. فإن كان عملا صالحا صور له أو مثل له في هيئة رجل صالح طيب الثياب حسن الوجه طيب الرائحة، فيأتيه يزوره في قبره فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول له: ماذا؟ أنا عملك الصالح. أتى يؤانسه في قبره. وإن كان عملا طالحا قبيحا والعياذ بالله، فإنه يمثل له في صورة رجل قبيح المنظر قبيح الثياب قبيح الوجه منتن الرائحة، فيأتي إليه وهو في هم وغم فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالسوء. فيقول: أنا عملك ليش القبيح. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد ذلك أعظم وأدعى وأمر. فتنبه لهذا يا عبد الله، وكن جادا في دار العمل ما دمت في دار العمل، واجتهد في أداء عبادتك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو طريق فلاحك ونجاحك في الدارين. وأما المعرض فإنه متوعد والعياذ بالله بالوعيد الشديد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فانتبه لهذا يا عبد الله وأعد العدة، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع على الله، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ثم بعد هذا أيها الإخوة نعود إلى موضوع المناسك فنلخصها في سطور. فاعلم رحمني الله وإياك يا عبد الله أن أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، تقول لبيك اللهم عمرة ثم تحج في عامك. والقران هو أن تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. وأما الإفراد فهو أن تحرم بالحج وحده، فإذا وصلت الميقات لبيت بما تريد من هذه النسك. إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، إن كنت مفردا قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، إن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. ثم بعد ذلك تلبي بالحج، تلبي ترفع صوتك بالتلبية، الرجل يرفع صوته بها، أما المرأة فإنها تخفض صوتها، ولا تجوز التلبية المنغمة الملحنة التي تردد بصوت واحد فيه طرب واهتزاز، فإن ذلك مخالف للسنة، بل هو بدعة من البدع. بل على كل مسلم أن يلبي لنفسه، لا داعي للتلبية. بماذا؟ بالصوت الجماعي، والمرأة تخفض صوتها بالتلبية. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة داعيا الله بما يفتح به عليك من خيري الدنيا والآخرة، ثم تقصر من شعرك وتلبس ثيابك، فإذا جاء اليوم الثامن، هذا إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى بإحرامك حتى ترمي ماذا؟ جمرة العقبة. ثم إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج، ويصعد الجميع سواء الذين أحرموا بالحج أو القارن أو المفرد. بعد ذلك تتوجه إلى منى، ثم تصعد إلى منى، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإياك أن تتجاوز هذا النسك كما يفعل بعض الجهلة الذين يتوجهون إلى عرفات مبكرا لا قيمة لهذا التوجه ولا فائدة من ورائه. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، تتوجه إلى عرفة، وهناك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى القبلة وتكثر من الدعاء تدعو إلى غروب الشمس، وإياك والانصراف قبل الغروب. فتبيت بمزدلفة بعد أن تصلي بها الظهر المغرب والعشاء، ثم كما قلت لا تنصرف من عرفة قبل غروب الشمس، تكثر من الدعاء إلى أن تغرب الشمس، ثم تتوجه للمزدلفة، ثم تصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم تبيت بها إلى الصبح، وبعد صلاة الصبح تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا. ثم قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، هناك ترمي الجمرات، الجمرة الأولى جمرة العقبة التي هي الأخيرة، ترمي الجمرة بعد طلوع الشمس، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تطوف بالبيت، ثم هذا هو الترتيب الصحيح، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، لكن لو أنك قدمت بعضها على بعض جاز ذلك إن شاء الله. والرمي يجوز طول النهار حتى في الليل حتى بعد المغرب من يوم النحر. تعود إلى منى وتمكث بها ليلتين وجوبا، ترمي في هذين اليومين الأولين الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تقف عند الأولى والوسطى داعيا مستقبلا لله القبلة، بعد هذا إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر أنت بالخيار، إن شئت أن تتعجل لك ذلك وتنصرف وتطوف طواف الوداع، وإن شئت أن تتأخر فهو أفضل وتبيت ليلة 13 وترمي كما رميت في اليوم الذي قبله. هذه ثم لم يبقى لك بعد ذلك إلا طواف الوداع. هذه أعمال الحج مختصرة والعمرة بمناسكه الثلاثة، والفرق بين المناسك الثلاثة كما يلي: المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف الأول العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. والفرق الثاني أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، أما المفرد فإنه ليس عليه الهدي. أقول إنه إذا والفرق أيضا أن المتمتع والقارن عليهما الهدي والمفرد ليس عليه هدي. والفرق الأخير أن المتمتع يحل من عمرته حتى يأتي اليوم الثامن بينما القارن المفرد يجب عليهما أن يبقيا بإحرامهما حتى يرميا ماذا؟ حتى يرمي جمرة العقبة. بقي نتكلم عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام منها ما يخص الرجل ومنها ما يخص المرأة. فبعد أن مسألة ونبه عليها، أول المحظورات قلت إنها ثلاثة أقسام، قسم منها يعم الرجل والمرأة، وقسم خاص بالرجل، وقسم خاص بماذا؟ بالمرأة. فأما المحظورات التي تعم الرجل والمرأة فهي ستة: التطيب، حلق الشعر والأخذ منه، تقليم الأظافر، وكذلك قتل الصيد، وكذا عقد النكاح، وكذا الجماع. هذه كلها إذا حصل شيء منها بعضه فيه كفارة وبعضها يبطل به الحج مثل الجماع. وأما المحظورات التي تخص الرجل فهي تغطية الرأس بشيء ملاصق متعمد بدون ضرورة، وكذلك لبس ما كان ما يلبس عادة من الملابس من القمص والثياب والعمائم وما إلى ذلك، فهذه والخفاف، وإنما يكتفي بإزارين أو بثوبين أبيضين نظيفين، إزارا ورداء. وله أن يلبس الساعة والكمرة والحزام أو ما يربط به إحرامه. فإذن وكذلك تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه عادة. وأما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. تلبس القفازين، لا تلبس القفازين ولا القفازين التي تسمى الآن بالجوانتي. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة المرأة الحائض ماذا تفعل؟ إن طهرت قبل يوم عرفة طافت بالبيت وسعت وكانت متمتعة كغيرها وهو الأفضل، وإن كان لم تطهر لبعد طواف الإفاضة تدخل الحج العمرة وتكون ماذا؟ قارنة، وطوافها وسعيها يجزئها عن حجها وعمرتها. هذه ملخص أعمال الحج لعلها تكتب واحد يقرأ في الليل.